بعد صلاة العصر يأتي أشخاص ويحجزون أماكن في المسجد الجامع للمحاضرة، ثم يذهبون إلى السوق وإلى خارج المسجد، وقبل أذان المغرب يأتون في أماكنهم المحجوزة. هل العمل هذا صحيح منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا العمل، حج في الصف الأول وهو يذهب، لا لا يجوز هذا. الصف الأول لمن تقدم بنفسه، لا لمن قدم نعليه أو عصا أو ظرف أو كذا أو كذا، لا، الواجب أن يتقدم بنفسه ويجلس. فإذا تقدم بعصاه وغيره الذي يأتي يزيلها ويجلس مكانها، ليس له يتقدم بغير جسمه. المسابقة تكون بالجسم، يتقدم ويجلس في الصف ويسبح الله ويذكره ويقرأ القرآن وينتظر الصلاة. أما أن يضع شيئا ويذهب إلى السوق فإذا جاء الأذان جال، هذا منكر، لا يجوز. فالواجب على المسلم ترك ذلك، ويدع الصف الأول لمن تقدم بنفسه أن يجلس في الصف الأول وينتظر الصلاة، ولا يتقدم مجرد عصا أو غيرها من الأشياء التي يضعها في مكان. نسأل الله الهداية للجميع. هذا فتح باب، يروح يتوضأ ويعود الحمد لله يكون في المكان الثاني، لأن هذا فتح باب، كل واحد بيتعذر في العذر. أرحت أتوضأ وأنا رحت أسوي كذا وأسوي كذا، الحمد لله هو على نيته الطيبة والحمد لله. والله أحق به إذا قام يتوضأ جاء وجلس ولا عرض لحارب، وما يجي مهم متوضي ويحط له يتوضأ، لا يتوضأ قبل يجي. وما إذا كان جالس ولكن عرض لحارب راح يتوضأ، هو أحق مكان من قام من وضع ثم عاد إليه، هو أحق به. لكن بعض الناس قد يفعل هذا وهو ما جاء متوضي، إنما جاء ناوي بيحطها العصا ويروح، هذا ما يصلح. إذا كان مثل جالس بالمسجد بالمقدمة أو بالمؤخرة وحجز مكان وما خرج من المسجد، لماذا يتأخر عن مكانه؟ يبغى يتحد، ما يبغى يذاكر ولا كذا، بس يبغى يبعد عن كثرة الناس. كل هذا لأن تركه أولى، لأنه يفتح باب الآخرين. لو ترك ذلك والحمد لله، لو كان في الصف الأخير طرف الصف إذا جاء أولى من وضعه، ولا هو ما يكون متحجرا لم يتقدم. لكن كونه يبتعد عن الصف قد يفتح الباب لغيره. كل واحد يدعي هذه الدعوة، يقول أنا ما ذهبت، أنا ما رحت، أنا ما فعلت، يختلط الحاب بالنابل وتقع المشكلة وتبقى هذه البدعة. لكن يا شيخ الله يغفر لك، مثل ما تفضلت، يعني لو لا قدر الله صابه ريح ولا حاجة، راح غسل ورجع لمحله، ما في بال، لا معنى. أنا إجابة كان جالس أولا جاي مطهر، ناوي الجلوس، ولكن نعم عرض هذا العالم. نعم، أما واحد يجي من بيته ما عنده هي إلا بيذهب جاي ما توضأ ويحطها ويروح توضأ.